أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وأطال الله في عمرك على عمل صالح وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سان يقول: هل يجوز لبس الساعة من الحديد وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا وقد تختم بخاتم من حديد، أنكر عليه الصلاة والسلام ذلك وقال إنه حلية أهل النار. وأخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه لا يجوز التحلي بالحديد، والساعة إذا قصد بها الحلية دخلت في هذا من جهة المعنى، وأما إذا قصد بها ضبط الوقت ولبسها على أنها لضبط الوقت وقصد بها وكانت الزينة فيها تبعا لا أصلا، فإن ذلك لا يضر، وبناء على ذلك لو فصل فيها لكان أدق. وهذا الحديث حسن إسناده غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وهو أصل في منعه. الذين يقولون بالجواز عموما في الحديد وأنه لا بأس حتى ولو قصد التحلي احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قصة المرأة التي وهبت نفسها: التمس ولو خاتما من حديد. فقالوا إن الرجل لما قامت المرأة وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم نظره فيها وصوبه فلم تعجبه، وسكت عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليها. فقام الرجل وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل معك شيء تصدقها إياه؟ فقال: يا رسول الله، ليس معي إلا إزاري، رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس له إلا إزاره. خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما ملكوا فيها قليلا ولا كثيرا إلا ما شاء الله، ولكن خرجوا بآيات الله والحكمة، زوى الله عنهم الدنيا. قل: ليس لي إلا إزاري، هذا الذي يملك من الدنيا، حتى ولو كسرة خبز لا يجدها، ليس معي إلا إزاري. ويريد يتزوج شيء، طلب العفة، ما عتب عليه أحد، ما قالوا والله هذا ناقص عقل، الآن يكون راتبه بال5000 وال6000 يريد يتزوج، يكون هذا مجنون؟ أحد يتزوج وراتبه 3000 4000، يبني مستقبله حتى يموت ويشيب وما تزوج، وهذا ليس معه إلا إزاره ويطلب العفة. إن لم تكن لك أدب، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، لأن رآها وهبت نفسها، معناه ما تبغى مهر، وهو جاهز، لما يبغى مهر جاهز، يعني الذي ليس عنده كلفة، رآها امرأة جاءت بكل بساطة، لأنها لما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لله وفي الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها، فالمعنى موجود في غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. أمة رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تزكيا من فوق سبع سماوات. فلما قال هذه المقالة ما قالت المرأة: ما أريدك، ما قالت: من أنت، ماذا تريد، لا أبدا، سكتت، كل اللي يريد الستر والعفة، عصر مليء بالزهد وبالبساطة وباليسر وبالرحمة. فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء تصدقها إياه؟ قال: يا رسول الله، ليس معي إلا إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار معك. ما يستطيع إنسان يجلس عاريا، الإزار هو السترة لأسفل البدن، والرداء السترة لأعلى البدن، حتى ما عنده شيء يستر به صدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كلكم يجد الثوبين؟ كان الرجل يصلي بثوب واحد، بل ربما يعقد الإزار من ضيق الإزار ويشبكه بالمشبك، ولكنهم أغنيا بالدين، أغنيا بلا إله إلا الله، أغنيا بالإخلاص. هؤلاء الفقراء، هؤلاء الضعفاء الذين إذا دخلوا أسد الشرى، إذا دخل منهم أحد بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل تصبح نفسه تحت قدمه، هؤلاء الذين تراهم مرقعة ثيابهم لا يجدون ما يكتسون به، ملوك بالإسلام، ملوك بلا إله إلا الله، أمة اصطفاها الله واجتباه، صلى الله بعزتي وجلال يجزيهم خير ما جزى صحبا عن نبيه. فقال عليه الصلاة والسلام: التمس شيئا. فذهب فجاء وقال: يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال عليه الصلاة: نحن لماذا نسوق الحديث؟ حتى يفهم هل يصلح للدلالة أو لا لمسألتنا، لأن اقتطاع جزء من الحديث دون فهم سياق الحديث وسباقه قد يؤدي إلى المعنى المرجوح والقصد المعنى الراجح. فقال عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فهي عبارة جاءت للمبالغة ولم تأتي للحقيقة، أي التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد ما يضر. فالشاهد من هذا أن هذا يقولون يدل على جواز تحلي الرجال بالحديد. والحقيقة إن نظر إلى الدليلين نجد أن دليل التحريم أقوى في الدلالة، وثانيا أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح لو سلم أن هذا يدل على الإباحة فإنه يقدم الحاضر على المبيح، وعليه في الحقيقة يفصل بالتفصيل الذي ذكرناه. وكان بعض مشايخنا رحمهم الله يكره لباس الساعة في اليد ويستحب أن تكون في الجيب ونحوه، ولكن إن شاء الله لا حرج إذا كان المقصود بها ضبط الوقت أو تعرف بها واشتهرت فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس إذا أراد أن يشتري لزوجته ذهبا فيذهب إلى صاحب الذهب ويقيس الذهب على أصبعه، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ والله مشكلة، يا ويل أصبعه إذا جاب شيء ما يناسب المرأة. على كل حال هذا ذكر لبعض مشايخنا ورخص فيه، لأنه ليس المقصود به اللبس، ليس المقصود به اللبس، ولكن الورع اجتنابه واتقاؤه. والذي يظهر أن المنع منه أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ وهذا يعني لا شك أن المنع فيه أولى، ولكن على القول بأنه يجوز إن قصد به الحجم والقدر فيرون أنه لا بأس به، لكن أنا الذي أراه أنه إلى الورع، أقرب إلى الورع المنع منه، والأفضل أن يعدل عنه. والسبب في تغليب جانب المنع أن القاعدة عند العلماء دائما في الفتوى وفي الحكم بالجواز والتحريم أن الشيء إذا كان الأصل فيه المنع ثم طرأت حاجة ينظر هل يوجد بديل أو لا يوجد. ومن المعلوم أنه يمكن قياس يعني قدر أصبع المرأة بالخيط مثلا ويأتي به، وهذا نفعله وما في أي لبس ولا في بال، قد يكون أكثر ضبطا والبديل موجود. ولكن نحن نتكلم أنه كثير من الناس يرى أنه محتاج ويضع هذا على سبيل الحاجة ولا يقصد به ارتكاب المحظور، فخفف فيه كما ذكرنا بعض العلماء يرى أنه لا بأس به ولا حرج، ولكن اتقاء واجتنابه أولى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: استيقظ رجل وبه جنابة فصلى الفجر ولم يتذكر إلا بعد شروق الشمس، فما هي عليه وجزاكم الله خيرا؟ أما من صلى يظن أنه متطهرا أنه متطهر ثم تبين أنه غير متطهر فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة، سواء كان من حدث أصغر أو حدث أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويغتفر في الطهارة طهارة الخبث. فطهارة الخبث أن ينسى النجاسة على بدنه، أن تكون نجاسة على بدني لا يعلم بها أو نسيها وصلى، على أصح قولي العلماء رحمهم الله، فهذا صلاته صحيحة، لأن الطهارة طهارة الحدث كاملة، وحينئذ لا يؤثر نسيانه لطهارة الخبث. أما الطهارة من الحدث، الحدث الأصغر أو الأكبر، فلو صلى يظن نفسه متوضئا ثم تبين له أنه غير متوضئ يعيد الصلاة. ولو صلى وهو يظن أنه على طهارة ثم تبين أنه جنب فإنه يلزمه أن يعيد. وفي موطأ مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالناس الفجر ثم خرج إلى مزرعته بالجرف، الجرف اللي هو غربي المدينة معروف إلى زماننا، وهو منزل الدجال يعني خارج حدود الحرم، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله ليس هناك أحد من العلم أدخل الجرف في حدود الحرم، فلأن الرواية في الصحيح أن الدجال ينزل بالسبخة من الجرف وهي التي بعد الكبري الذي كان يسمى في القديم مجمع الأسيال من جهة الغربية، فكانت له رضي الله عنه مزرعة بالجرف، فلما جلس في مزرعته جلس على الساقية فانتبه إلى فخذه رضي الله عنه فإذا به أثر المني، فقال رضي الله عنه هذا بعد شروق الشمس بعد ما صلى بالناس الفجر ثم مضى إلى الجرف، وتصور المسافة بين المسجد وبين الجرف، فطلعت الشمس وكان الضحى، فلما جلس على الساقية رأى أثر المني على فخذه فقال رضي الله عنه ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، ثم قام رضي الله عنه واغتسل وصلى ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. وهذا فيه مسائل، منها أن الإمام لو صلى بالناس يظن نفسه متطهرا أو المأمومون لا يعلمون بحدثه ثم تبين بعد انتهاء الصلاة أنه محدث فصلاتهم صحيحة وصلاته تلزمه الإعادة، أما هو فتلزم الإعادة للسنة التي ذكرناها، وأما هم فصلاتهم صحيحة لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، وهو حديث أبي هريرة عند البخاري، يصلون لكم فإن أصابوا يعني الأئمة فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. وأثر عمر رضي الله عنه يقوي هذا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الصلاة صلاة الإمام صحيحة، أن صلاة المأمومين صحيحة، وصلاة الإمام يلزمه أن يعيدها للأصل الذي ذكرناه من السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أرسلت لوالدي مبلغا من الزكاة ليوزعه على الفقراء والمحتاجين، ولكن والدي مديون فأخذه وسدد بعض دينه وهو صاحب بقالة ضعيفة وخاسرة، مع العلم بأنه يعيل إخوتي الصغار وعددهم 7، فهل يعتبر هذا المبلغ من الزكاة لإخوتي لأن عمل والدي كان من أجل إخوة الصغار وجزاكم الله خيرا؟ أولا لا تصح الزكاة من الوالد للولد ولا من الولد للوالد، ولا تصح الزكاة للأم من الأم لولدها ذكرا كان أو أنثى ولا العكس، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد مع والديه كالشيء الواحد، فقال عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني كما في الصحيح، وبضعة مني يعني قطعة مني، فجعلها هو وإياك الشيء الواحد، ومن دفع زكاته إلى أبيه كأن دفعها إلى نفسه، وأكد هذا حديث السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل كسب الولد مع الوالد كالشيء الواحد. ومن هنا الأصل عند العلماء بالإجماع أنه لا يصح دفع الزكاة من الوالد لولده وإن سفل، ولا من الولد لوالده وإن علا، سواء كان الوالد ذكرا أو أنثى، الوالد وهو جنس سواء للذكور أو الإناث، وبناء على ذلك لا يجوز أن يعطي زكاته لأبيه ولا لجده من أبيه وإن علا، ولا يجوز أن يعطي زكاته لأمه ولا لجدته من أمه أو أبيه تمحضت بالذكور أو الإناث أو جمعت بينهم، ولا يجوز للوالد أن يعطي زكاته لولده المباشر الصلب ولا لابن ابنه ولا لبنت ابنه وإن نزل، ولا ابن ابن وهكذا، والعكس لا يجوز للأم كذلك أيضا تعطي لبنتها ولا لبنت بنتها ولا بنت ابنها وهكذا. كل هؤلاء أصول الإنسان، وكل هؤلاء الذي ذكرناه من الأولاد فروع، والأصول والفروع تحرم عليهم الزكاة للأصل الذي ذكرناه من السنة. وعليه فإن الوالد لا يصح أن تقول هنا أن الوالد دفع لإخوتي وإخوتي محتاجون وأنا وكلت الوالد، وبناء على ذلك يكون الوالد يعني بمثابة أعطاها لأخي، والأخ يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان محتاجا. الجواب أنك أعطيتها لوالدك، الذي ورد في السؤال أنك أعطيتها لوالدك كزكاة، وأنت تستدل بأن الوالد محتاج وأنه مديون وأنه ضعيف الدخل. لو كان والدك من جنس ما من جنس من يجوز دفع الزكاة إليهم وكانت مصارفه أكثر من دخله لصح، نقول أنه مسكين، لأن المسكين هو الذي يجد بعض الكفاية، والفقير الذي لا يجد شيئا. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فكون عنده بقالة، وهذه البقالة إذا كان دخله وبيعه منها يعني لا يكفيه في يومه، فهذا ممكن. لكن المشكلة أن البقالة مال، وهذا المال هذه مسألة أخرى، يعني حتى صاحب البقالة في تفصيل. لكن من حيث الأصل مهما اعتذرت للوالد بوجود الحاجة أنت أعطيتها كزكاة للوالد، وحينئذ لا يصح هذا الإعطاء، ولو أنه صرفه على إخوتك، ولو أنه عائل لإخوتك، فهذا جاء تبعا ولم يأتي أساسا. لكن لو أنك قلت: يا والدي أعطي زكاتي هذه لعبد الرحمن أخي أو أختي أو لأخي وأختي، وكان وكيلا وأعطاهم، هذا شيء آخر. نعم، حينئذ تكون كمن أعطى الزكاة لأخي وأختي إذا كان محتاجين وتوفرت فيهما أهلية الزكاة. هذا كله مع مسألة هل يجوز نقل الزكاة أو لا يجوز نقلها. فعلى كل حال أعد زكاتك، لأن هذه الزكاة ليست على السنن، لا يصح أن تعطي والدك زكاتك وأنت مأجور مرتين، وأجرك عند الله عظيم لأنك أعطيت والدك، والمال إذا أعطيته لوالدك فهو مخلوف من الله عليك، ومخلوف بأحسن الخلف، لأن أفضل ما يكون في الخلف أن يدفع المال للوالدين أو أحد الوالدين، أرشد الله بنا وبكم وبالمسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ رعاكم الله. هذا سؤال يقول: كيف يكون العبد ولي من أولياء الله حقا، ومتى يصل العبد إلى هذه الدرجة، وهل هناك علامات يحس العبد فيها أن الله قد رضي عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولياء المتقين. الولاية لله عز وجل بينها الله سبحانه وتعالى وبين شرطها، فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفتان: الإيمان والتقوى، فجاء بالخاص قبل العام. وبناء على ذلك فمن آمن بالله وحقق الإيمان وسلك سبيل أهل الإحسان مخلصين مخبتين واتقى الله سبحانه وتعالى حقيقة التقوى، استمسك بعروة الله الوثقى، فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. هاتان الصفتان هي صفة التقوى، الولاية لله عز وجل. لا تنال الولاية لله عز وجل إلا بتقواه سبحانه وتعالى، فولاية الله عز وجل لا تنال إلا بفضله، ولا يمكن للعبد أن يجدها إلا بتوفيقه، فهو سبحانه وتعالى الموفق لأوليائه، ميسر لسبيل طاعته وولايته. أوصيك أخي في الله أن تسأل الله في دعائك أن يجعلك من أوليائه. ثانيا، أن تأخذ بالأسباب التي تستعين بها بعد الله عز وجل على بلوغ هذا المقام الشريف والمنصب المنيف، أن تخرج من هذه الدنيا وقد توليت الله فأحبك الله وأحبك الله وأحببته، وتولاك وتوليته سبحانه وتعالى. فعليك أن تأخذ بالأسباب التي أعظمها حب القرآن وكثرة تلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل والعلم والعمل بهذا القرآن. فهذا الحبل المتين والصراط المستبين هو السبيل الوحيد إلى ولاية الله جل جلاله. وإذا أرادت عيناك أن ترى ولي الله فاعرض قوله وعمله على كتاب الله عز وجل، فإن وجدته يقول بالقرآن ويعمل بالقرآن ويقول بالسنة ويعمل بالسنة فهذا هو ولي الله عز وجل، ولربما يكون أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. عليك أن تحرص على أن تكون مع القرآن، فإذا كنت مع القرآن فإنه سيهديك الله به إلى سبيل ولايته وطريق محبته. ثانيا أن تكون مع القرآن قلبا وقالبا، لا بالتشهي ولا بالتمني ولا بالمدح ولا بتزكية النفس ولا بالغرور. عليك أن تعلم أن ولاية الله جل جلاله لا تكون بالدعاوى الزائفة. الشخص الذي تجده يزكي نفسه بأنه من أهل ولاية الله عز وجل ويتباهى أمام الناس وكأنه ولي أو أنه قد وصل أو أنه قد أحاط بالأشياء أو كذا والعياذ بالله، ولربما تنزلق به قدمه إلى الكفر والعياذ بالله فيدعي علم الغيب، ولربما تزل به قدمه والعياذ بالله فيقولنا وحاط باللوح والقلم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هراء. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم النور المستبين والصراط المبين، بيّن الله سبحانه وتعالى فيه أنه لا مقام للعبد أيا كان حتى يعمل بكتابه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. مقامك عند الله بهذا القرآن، لا حسبك ولا نسبك ولا مالك ولا الدعاوى ولا محبة الناس لك ولا تزكيتهم لك ولا ادعاؤهم لك أنك ولي أو ادعاؤهم أن فلانا ما من الناس ولي. الولاية لا تنال بالتشهي ولا بالتمني. أولياء الله أخفياء أتقياء سعداء، أصدق الناس قولا وأصدقهم عملا وأحسنهم ظاهرا وباطنا، سلم الله سرائرهم وضمائرهم بهذا الكتاب. أولياء الله إذا أرادت عيناك أن ترى ولي الله المؤمن فهو الرجل الذي إذا رأيته تذكرت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده أسلم الناس صدرا فلا حسد ولا حقد. تبدأ بصدرك تنقيه من الحسد والبغضاء في معاملته مع الناس. أول ما يبدأ بصفاء القلب من الحسد والبغضاء والشحناء وحب الدنيا والتعلق بها. أولى الناس بولاية الله أزهدهم في هذه الدنيا وأصدقهم زهدا، فترى المال في يده 10,000 كالريال، فإنه لا يمتنع عن أن يستر بها عورة لمسلم ولا أن يكفكف بها دمعا ليتيم أو أرملة أو مسكين. هذا ولي الله المؤمن. ولي الله المؤمن هو الذي عرف ماذا قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام فأحب هذا القول وعمل به. أما بينه وبين الله فترى دلائل الولاية لله أنه لا يخاف أحدا إلا الله ولا يخشى أحدا إلا الله وليس في قلبه إلا الله. وإذا جئت وجلست معه تجد حالك مع الله بعد قيامك من عنده أحسن وأكمل وأفضل من حالك حين جلست معه. هو الذي يذكرك بالله قوله وعمله وظاهر وباطن. هذا ولي الله المؤمن الذي امتلأ قلبه بالله سبحانه وتعالى فتحاط به المكائد والشدائد والفتن. يأتون يقولون يا فلان كلم فلان يشفع لك، يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا فلان كلم فلان يدفع عنك، يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا فلان افعل قم. نعم، ليس معنى هذا أن نترك الأسباب، ولكن ملأ الله قلبه بالتعلق بالله سبحانه وتعالى والتولي لله جل جلاله فصدق مع الله فصدق الله معه. فإذا جئت تنظر إلى العاقبة تجده من أحسن الناس عاقبة. إن وجدت الناس قد اغتنوا بالدنيا فغناه بالله لا يمكن أن يوصف، وإن وجدت الناس سعداء بالمال والبنين وزهرة الحياة الدنيا وبهجتها وجدته أسعد الناس بربه. هذا الولي السباق إلى الخيرات المنافس في الطاعات. هذا ولي الله المؤمن الذي إذا أذن الأذان قبل أن يؤذن الأذان باله مع المسجد وباله مع الصف الأول وباله كيف يؤدي صلاة الظهر بعد أن صلى الفجر خاشعا متخشعا. باله إذا خرج من المسجد معلق بالمسجد، وإذا عاد إلى المسجد وأقبل على المسجد أقبل خائفا وجلا كيف يخلص لله في صلاته وكيف يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يركع كركوعه ويسجد كسجوده وكيف وكيف. هذا هو ولي الله الذي نشر له منشور الولاية وعرف سبيل الهداية وطريق الاصطفاء والاجتباء من الله جل جلاله. الولاية علم وعمل مبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وفق لهذا كله أكره ما يكون عنده أن يعلم أحد بمقامه عند الله إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون قدوة للمؤمنين وأسوة للصالحين وقرة عين للموحدين. أما غير ذلك لا يريد. ولي الله المؤمن أغنى الناس بالله وأفقرهم إلى الله وأصدقهم مع الله وأبعدهم عن كل شيء يغضب الله. ولي الله المؤمن لا تجده سبابا ولا صخابا ولا لعانا، لا تجده منافسا لأهل الدنيا في الدنيا، ولا تجده مسعورا لشهواتها وملهياتها، بل إنه اغتنى بربه وملأ الله قلبه بالآخرة فنسي الدنيا وما فيها، مقبلا على الله في طاعته ومحبته ملتزما لكل خير وبر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا سبيل ولايته إن شاء الله. ستكون الدورة في الخميس بعد القانم بإذن الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.